بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 44 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. ذكر المسند. قال الناظم: وذكره لما مضى أو حتم مجيئه بالفعل أو بالاسم، قلت وللتعجيب في المفتاح قد زاد وفي الإيضاح رد وانفرد. يذكر المسند للاحتياط، مثل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ويذكر في حالة لو حذف لم ندر هل هو اسم أو فعل لاحتمالهما، ويذكر لقصد التعجب كما ذكره السكاكي والطيبي نحو: زيد يقاوم الأسد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.